يحسر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في صفة أنهار الجنة. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الجريري عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بحر الماء، بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر الخمر، ثم تشقق الأنهار بعده. هذا حديث حسن صحيح. وحكيم بن معاوية هو والد بهز. حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة، اللهم أدخله الجنة، ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار، اللهم أجره من النار. وهكذا روى يونس بن أبي إسحاق هذا الحديث عن بريد بن أبي مريم عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقد روي عن أبي إسحاق عن بريد عن أنس بن مالك قوله. تم كتاب أبواب صفة الجنة من جامع الحافظ أبي عيسى الترمذي. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم فيها.